إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم. قال الإمام البهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم، أعد في الفقرة التي شرحت. أعد الفقرة التي شرحت. قال رحمه الله تعالى: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معه. نعم، تكلمنا في الدرس الذي مضى أن من أصول أهل السنة أن يسكت عما شجر بين الصحابة ولا يذكرون إلا بالجميل، ويسكت عما جرى بينهم من الحروب التي كانوا فيها رضي الله عنهم متأولين، كل يريد الخير والحق، ومنهم من وفق إليه فله أجران، ومنهم من لم ييسر له فله أجر واحد، ومنهم على سبيل الانفراد قد يكون الرجل أتى بمعصية في هذا الباب أو في غيره، إلا أن ما لهم من الحسنات ومن سابق العمل الصالح فهو يربو على المساوئ التي يبتلى بها الإنسان، لأننا لا نثبت العصمة لأحد إلا الأنبياء والرسل على قواعد أهل السنة في عصمة الأنبياء. وبينت باختصار أو بتفصيل، قلت إن الصحابة رضي الله عنهم كان موقفهم في هذه الفتنة على ثلاثة أقوام: علي ومن معه، ومعاوية ومن معه، وطائفة توقفت بين الطائفتين لم يكونوا مع هذا أو ذاك. وبينا سبب الخلاف في هذا ووجهة نظر كل واحد منهم وماذا حملهم هذا على أي شيء. ورددت على الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع قديما وحديثا، وبينت لماذا نذكر فلانا من أهل البدع عمرو بن عبيد أو فلان أو الجهل بن صفوان، وفي المعاصرين من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسيد قطب أو غيره أو من يثني على هؤلاء. وبينا أن أهل السنة ينظرون لمن تأصل بأصل البدع وصار رأسا لأهل البدع أنهم يحذرون الناس منه ويذكرونه بعينه، وأن من أثنى عليه بعد أن عرف حاله فهو ملحق به. والأصل أن يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخير ويترضى عنهم رضي الله عنهم أجمعين. وكنت أعطيت هذا الدرس مرتين، مرة مفصلا في أول شرح السنة للبربهاري، ثم أعدته مرة أخرى بشيء من زيادة التفصيل وزيادة البيان ودفعا للشبهات التي تثار حول بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن العاص رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وما يتقوله أهل البدع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يليق بهم. بعد ذلك يكمل الإمام فيقول رحمه الله: ولا تخاصم فيهم. نعم. وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. سبق الكلام حول هذا الحديث وما يتعلق بصحته وضعفه. نعم. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. نعم، وسبق الكلام حول هذا الحديث وأن أخرجه البخاري بلفظ والإمام أحمد بلفظ آخر إلى آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. نعم، كلامه هنا في أمر واضح جلي حاصله أن الأصل في مال المسلم التحريم، ولا يجوز الاعتداء على مال المسلم إلا ما أحل الشرع، إلا ما أمر الشرع من استحلال ماله كأخذ الزكاة وما دل عليه الدليل الشرعي، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يحل ولا يجوز أخذ أموال الناس لا للحكام ولا لغيرهم. وقد سبق في الشرح أننا تكلمنا عن أخذ الدولة للضرائب من العامة وموقف أهل العلم من المسألة إلى غير ذلك، فالأصل في مال المسلم التحريم. وقلت إن أئمتنا من أهل السنة قد يدخلون بعض المسائل الفقهية التي لها اهتمام ولها ضرورة، يدخلون بعض هذه المسائل في أبواب الاعتقاد، كما يذكرون مثلا المسح على الخفين في باب الاعتقاد، والمسح على الخفين من مسائل الفقه، وبينت السر في ذلك أن أهل البدع إذا خالفوا ما دلت عليه السنة من الأمور المتواترة وصار خلافهم علامة وهديا لهم، فعندئذ يبين أهل السنة موقفهم من هذه المسألة لكي يحذر جانب أو يحذر من جانب أهل البدع. الخوارج هم الذين يستحلون المال ويستحلون الدماء ويستحلون الأموال. إذن فلما يذكر الإمام البربهاري رحمه الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فهو يشير بهذا إلى أن الذي يخالف في ذلك هم الخوارج، لأنهم يعتقدون كفر المسلم إذا أتى كبيرة ومعصية، ولما يعتقدون كفره يستحلون دمه ويستحلون ماله. ولا تجد مسألة فقهية تذكر في كتب العقائد إلا إذا دققت النظر وجدت أنها تسير في هذا الفلك الذي بينته، أن أهل البدع ينكرون هذا الأمر ويتواترون على القول بخلافه، فعندئذ يضطر أهل السنة أن يذكروا هذه المسألة الفقهية في باب المعتقد. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه. ولا تقولوا أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زمننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. نعم، هذه الفقرة متعلقة بما قبلها. ما قبلها أنه لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه، وأن الإنسان إذا اعتدى على مال غيره وهو ظالم وأخذ المال ضمن المال، أي أنه صار له اليد في حفظ هذا المال، صار مؤتمنا عليه، فلا يجوز لك أن تأتي أنت وأن تأخذ منه المال وتقول لأن هذا مال مسروق. ذكر قال لعله أن يتوب فيرجع المال إلى صاحبه، يقصد أن السارق إذا أخذ المال أو اغتصب أرضا مثلا، لا يجوز لي أنا آتي وأن أغتصب الأرض المغتصبة بحجة أنها ليست ملكا للغاصب، وإنما آمره وأنهاه وأذكره بالله، لكن أقول أنا أعتدي على أرضه لأنها ليست أرضه وآخذها وأنا أتصدق بها، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن في هذا من فتح باب الشرور والفتنة، هذا أولا. ثانيا أن هذا المغتصب قد يذكر بالله وهو يعلم أن هذا المال لفلان فيرد هذا المال على صاحبه. لذلك ما كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى السارق أو إلى المغتصب فيأخذون الحق منه لنفسه أو ليتصدق به. إذن هو صار ضامنا لهذا المال. بعد ذلك بين رحمه الله المكاسب مطلقة إلا ما بان فساده، وما بان فساده فتأخذ منه ما تسد حوجته، ولا تقول لا أعمل في هذا المكسب لإنما آخذ ما يتصدق علي وما يحسن إلي. وهذا فقه عظيم جدا ويستعجب الإنسان كيف أدرك هذا الإمام العظيم أصولا من أصول أهل البدع ربما لم تكن واضحة جلية في زمنه من أصحاب البدع. لأن أهل البدع لما كفروا المسلمين صارت أموالهم عند أهل البدع محرمة، ولذلك يحرمون الشراء والبيع من المسلمين الذين هم يكفرونهم، لأنهم يعتقدون أن أموالهم باطلة محرمة. عندئذ فيرون أنه لا يجوز العمل مع ولاة الأمر، ويجب أن يهجر الإنسان البلد وأن يهجر الناس وأن يعيش في الكهوف دون أن يختلط مع ولي الأمر لأنه يكفر ولاة الأمر. فعندئذ تظهر فكرة تحريم المكاسب، أي عدم العمل، لا أعمل مع هؤلاء الذين أنا أعتقد أنهم كفار. إذن فها هنا بابان للخوارج، الباب الأول أنهم يستحلون أموال الكفار ويجعلونها غنيمة، والكفار عندهم هم المسلمون. تسمعون عن بعض السفهاء ممن يعلو المنابر هناك في فلسطين، الآن يصدر بعض هؤلاء السفهاء من الجماعات الإسلامية فتوى بإباحة دماء الجنود المصريين. لماذا؟ لأنهم لم ينصروا الفلسطينيين على اليهود، إذن فهم إما كفار وإما بغاة، وإما ينصرون اليهود لأنهم لم ينصروا الفلسطينيين. فجاء بعض هؤلاء الخوارج من جماعة حماس وغيرهم وكفروا أو فسقوا أو غير ذلك وأعلنوه، حتى أن بعض هؤلاء السفهاء أباح للشباب الفلسطيني أن يلبس الحجام الناسف وأن يفجر نفسه وسط الجنود المصريين. نحن لسنا قبليين ولسنا عنصريين، نحن أهل سنة إن شاء الله، لكن المقصود أن هذا هو باب الخوارج. وأنتم تذكرون ما فعل هؤلاء الخوارج الأطفال هناك في الأزهر، وما فعلوه هناك في ميدان عبد المنعم رياض، لما يأتي شاب وابن عمه كان معنا هنا وكان يحضر الدروس، وأخبرني أن هذا الولد كان من خيرة أبناء عمه، ثم الولد هذا يفجر نفسه ظنا منه أنه يتقرب إلى الله. هذا هو فكر الخوارج، أنهم يكفرون، فإذا كفروا استحلوا واعتزلوا. إذن التكفير يلازم أمرين، يلازم استحلال المال لأنهم يقولون هذه غنيمة، ثم بعد ذلك تأتي فكرة الاعتزال، وهي التي دعا إليها هذا شكري مصطفى عندما انشق عن دعوة الإخوان المسلمين في الستينيات بعد أن اعتقلوا، وخرجت جماعة التكفير والهجرة منشقة من وسط صفوف دعوة الإخوان. كل هذا واقع نعيشه، الناس الآن يظنون أن الفرق من أهل البدع كل هذا انتهى، وهذا كلام قديم مسطر في الكتب. لا، هذا واقع، وأصول أهل السنة لا يزال الناس يحتاجون إليها في كل وقت وحين، لأن أهل البدع لا يزالون على ظهر البسيطة ما شاء الله، إلا أننا بسبب ضعف العلم وضعف القواعد أصبحنا نظن أن هذه المسائل ماتت وانتهت. وقد بين كيف أهل البدع الذين ينكرون رؤية الله وأنهم يكفرون بالكبيرة ما زالوا في عمان يتبنون المنهج الخارجي إلى غير ذلك. الحاصل أن المكاسب مطلقة، أي أطلقها الله، أباحها الله، إلا ما نص الله على تحريمه. فلا يجوز لك أن تقول أنني لا أتكسب، لأن هذه المفاسد، هذه المكاسب فيها مفاسد. وهذه الشبهة كشبهة جماعة التكفير والهجرة وغيرهم ممن أخمل الله ذكرهم، أنهم قالوا الدولة تتعامل بالربا، ونحن والحمد لله منذ أن خلقنا الله على السنة من الصغر ونحن نقول البنوك ربوية، كل هذا ربا، فالدولة تتعامل بالربا وأنا أشتغل موظفا في الحكومة فلا يجوز لي أن أتقاضى معاشا من الدولة. لماذا؟ لأن الدولة تتعامل بالربا، وهذا أسفه من حمار أهله، كما يقول أحمد في مثل هؤلاء السفهاء هو أضل من حمار أهله. لماذا؟ لأن اليهود كانوا يتعاملون بالربا، وقد قال الله عز وجل وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وتعامل معهم ورهن درعه كما في الصحيحين، وتعامل معهم في الزراعة كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين في حديث خيبر، وباع منهم واشترى منهم الغنم ولبس الجبة الرومية كما أخرجه مسلم إلى غير ذلك. إذن هذا فقه عظيم من الإمام البربهاري، أنك إذا رأيت في المكاسب مفاسد لم يحل لك أن تترك التكسب لأجل ما يعرض من الأمور المحرمة، وإنما تشتغل بالمكاسب بقدر ما دعت إليه الضرورة والحاجة. لذلك قلت إن العجب كيف أن الإمام تنبه لهذا، أعني أنه يصف حال أهل البدع أنهم يكفرون ثم يستحلون ثم يمنعون التكسب ثم يعتزلون ويأمرون بالإيه؟ باعتزال الله. لذلك اسمعوا لما يقول الشيخ بعد هذا الشرح تزدادون فهما لمراده رحمه الله تعالى. أعد. والمكاسب مطلقة قبلها. واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم. وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. نعم. والمكاسب مطلقة. نعم. ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، إلا ما ظهر فيه التحريم. وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه. وإن كان فاسدا، إذا كان هذا المال فيه معصية، يأخذ ويتعامل مع المكاسب ويشتغل بقدر ماذا؟ بقدر حاجته، بقدر حاجته. نعم. ولا تقول أترك المكاسب، ولا تقول أترك المكاسب لأن فيها ما فيها من الحرام. طب ماذا تفعل إذا تركت؟ تمد يدك للناس. قال ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زمننا هذا. نعم، أهل السنة لا يتركون التكسب وإن ظهر ما ظهر من المعاصي والمفاسد والمخالفات في الأرزاق، ولا يزال الناس يبتلون في أرزاقهم. وقد كان من خلفاء المسلمين من يتعامل بالحرام في المال ثم لم يمنع العلماء من العمل في هذه المكاسب. وفي زماننا ظهر الربا وظهرت البنوك الربوية من زمن يزيد عن 100 سنة وزيادة، ثم لم نحفظ عن أحد من علماء أهل السنة من العلماء الراسخين أنه منع العمل في نظام الدولة في وظائف الدولة لما فيها من المفاسد والربا الذي هو ربا، ما منعوا من ذلك حتى أتى جماعة التكفير والهجرة وسفهاؤهم من قبل ومن بعد ومنعوا التكسب، ثم أصبحوا الأصل عندهم أنهم يقفون على أبواب المساجد يبيعون العطر والكتب، وأنه لا يجوز أخذ، وأنه لا يجوز سوى ذلك، وأنه لا يجوز سوى ذلك. هذا قول أهل البدع، وهذا قول الخوارج، وهذا دينهم، وهذا اعتقادهم. طبعا نحن لا نمنع اخواننا اللي بيبيعوا على النفس، لكن اقول ان الخوارج اصبحوا يقولون لا يجوز الا ان يتكسب بهذه الطريقه. واذا سالت هذا السفيه، هذا المال الذي تاخذه من المشتري اليس هذا المشتري موظفا في الدوله كما كنا في العشرينيات او في العشرين من عمره معنا ابو انس ناقشه. طيب انت الان اعتزلت، طيب انت تبيع الكتب لمن تبيعها؟ لمن ياخذ اموالا من الدوله. اذا رجعنا من حيث بدانا، انك اخذت مال الدوله، مال الربا. لذلك نحن نقول للدوله اتقوا الله، لا تعاملوا بالربا، اتقوا الله والغوا هذه الانظمه الباطله الربويه. ونقول لهؤلاء السفهاء من الخوارج ان هذا لا يحل لكم ان تكفروا الولاة وان تخرجوا عنهم. فدين الله وسط وعدل واعتدال، ومن جاوز او تجاوز او قصر فهذا عليه تبعته، والله سائلهم عما استرعاهم من الرعية. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس، هذا يرويه ابن أبي الدنيا من طريق عمر. عمر ابن إيه؟ فين الولا؟ عمر ابن عبد الله عن عمر بن الخطاب، يرويه ابن أبي الدنيا من طريق عمر ابن عبد الله عن عمر بن الخطاب، والصواب أنه من طريق بكر ابن عبد الله المزني عن عمر وهو منقطع، فإن بكر ابن عمر بكر ابن عبد الله المزني عن عمر منقطع لا يصح. فمن قال من إخواننا المعلقين على شرح السنة أنه إسناد لا بأس به خطأ، هذا خطأ، بل هو إسناد ضعيف ولم يثبت هذا عن عمر رضي الله عنه. يرويه كما قلت ابن أبي الدنيا عن عمر ابن عبد الله عن عمر بن الخطاب، والصواب فيه عن بكر ابن عبد الله المزني عن عمر وهو منقطع. نعم. ولفظه مختلف، يرويه ابن أبي الدنيا وابن عبد البر في التمهيد وغيرهما كما ذكرت. نعم. وهو لا يصح عن عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: نعم، هذا هو الذي نقوله، كسب فيه بعض الدناءة أو الدنية، يعني أن تشتغل في حرفة لا تليق بك، لا تليق بك، خير من أن تمد يده. وهذا الذي جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة وغيره في معناه: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، أو أن يسأل الناس أعطوه أو منعه، وهو عند البخاري من حديث أبي هريرة وغيره. إذن أهل العلم لا يمدون أيديهم يتكففون الناس لدينهم، ولا سيما أخطر ما يكون أن يمد طالب العلم يده إلى أهل البدع، إلى أهل البدع. وقد ذكرت من قبل أن الشيخ مقبل لما جاءه كما ذكر هو في كتابه، جاءه من جاءه من دار إحياء التراث من الكويت، الشيخ نص عليهم باسمهم، فجاءوه هناك إلى اليمن، قال: وما كان عندنا هناك إلا أن نضع الطحين الدقيق في الماء لطلبة العلم يشربون هذا الماء بشيء من الطحين الدقيق من قلة الرزق. وجون قالوا له: نبني لك معهدا ونبني لك كذا ونفعل لك كذا ونفعل لك كذا، لكن لا تتكلم في أهل البدع، لا تتكلم في فلان وفلان وفلان. فكان الشيخ أسد السنة رحمه الله، قال: نسف التراب ولا نغير ما نحن عليه من الهدى والتمسك بالسنة. ولذلك كان له مزرعة رحمه الله قد ورثها، يأكل منها وينفق منها على طلابه من طلبة العلم، وكان يقول: ما ذقنا طعم الفقر إلا بعد أن مات ابن باز. وكان الشيخ ابن باز يتولى هؤلاء وينفق عليهم إلى آخره. إذن لا ينبغي لطالب العلم ولا للعالم أن يذل نفسه وأن يهين نفسه، ولا ينبغي له أن ينشغل بدنياه عن دينه، وإنما يجتهد أن يتحصل ما يكفيه من ضرورة وحاجة الحياة. وقد كان الإمام أحمد يأكل كسر الخبز اليابس يبلها في الماء، يقول يا ولدي لابنه عبد الله هذا خير من الحاجة لناس، ويأكل كسر الخبز. أما أن يتكل الإنسان وأن يمد يده لغير الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عند البخاري وغيره: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهميا فإنه معطل. الصلاة تصح خلف أي إمام إلا أن يكون جهميا ينكر صفات الله، وإذا أنكر صفات الله كان مبتدعا ضالا، لم يجز أن يقدم للإمام، لم يجز أن يقدم للإمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، ولما حكها قال: من صنع هذا؟ قالوا: له فلان الإمام. قال: لا يصلي لكم. نزعه عن الإمامة لأنه بصق في جدار القبلة. وقد أخذ أهل السنة من هذا وغيره أنه لا يؤم الناس مبتدع أو فاسق إلا من فرضه ولاة الأمر علينا. إذا فرض علينا رجل حليق ولكن موظف في الأوقاف فرضته الدولة، عندئذ تصلي خلفه. رجل مبتدع الدولة والمسؤولون لا يعرفون أنه مبتدع وفرضوه علينا فرضا، فعندئذ نصلي خلفه من باب الضرورة والسمع والطاعة لولي الأمر. أما نحن أن نقدم الفاسق أو المتجاهر بمعصية أو كبيرة أو بدعة أن نقدمه للإمامة وإن كان أحفظنا، هذا لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن هذا الرجل لا يؤمه، وقد وضع إماما مما يدل على أنه كان من أقرئه، ومع ذلك قال: لا يصلي لكم. لماذا؟ لأنه أظهر معصية. فكل من أظهر معصية جاء فيها النص الصريح أو بدعة لا يخفى مثلها أو عارض أهل السنة أو كان معروفا بكبيرة أو نحو ذلك لا يقدم للإمامة وإن كان من أحفظ الناس. وهنا العلة واضحة، النبي يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومعنى أقرأهم أحفظهم أتقنهم أصلحهم تمسكا بالهدي. ولذلك قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لكن متى تجاهر بمعصية علم أنها معصية أو بكبيرة أو ببدعة أو كان من أهل البدع ومن أهل الحزبية والجماعات التي هي من أهل البدع، فهذا كل هؤلاء يجب أن ينحوا عن أن يقدموا للمسلمين حتى لا يغتر بهم الناس. نعم. وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. هنا خلاف بين أهل العلم، إذا صليت خلف المبتدع وكان قد فرض عليك، فرض عليك أن يكون إماما لك، فهل تعيد أم لا؟ هذه المسألة هي مسألة أشبه بالفقه من ارتباطها في العقيدة. نعم. وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه. وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان قال فصلي خلفه ثم وأعد صلاتك. ما معنى أن يكون إمامك يوم الجمعة؟ كان من هدي الأمراء أن الذي يقوم بالجمع والجهاد خليفة المسلمين أو أمير البلد. كان أمير البلد هو الذي يخطب وهو الذي يقود للجهاد. ولذلك عندئذ إذا كان الأمير مبتدع ضال لكن هو أمير، عندئذ صلي خلفه. والجاهل يقول: لماذا هذا التناقض في المعاملة؟ سل نفسك، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرك إذا جاء معتد ليأخذ مالك أليس قد أمرك أن ترده وأن تدفع؟ قلت: بلى. فإن كان ذاك المعتدي ولي الأمر هل تطبق عليه ما تطبق على السارق؟ قال اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. ما الفرق؟ الفرق قلته مرارا وتكرارا أن المفاسد تراعى بحسب ميزان الشريعة، فإذا جاء السارق والناس لم يقاوموا السراق تجرأ السراق على الأموال، وعندئذ أوجب الشرع أو إلى آخره أن تدفع السارق. لكن إذا جاء ولي الأمر واعتدى عليك ليأخذ مالك لا ترفع في وجهه السلاح. لماذا؟ لأن المفسدة من مواجهة الولاة أعظم من مفسدة أخذ المال، وعندئذ سيف السلطان مسلط. ولذلك قال أحمد الدماء الدماء وأنكر ذلك. إذن هذا ليس تناقض، بل هذا هو غاية التعقل وغاية مراعاة المصالح والمفاسد. إذا كان المبتدع هو الخليفة كما حصل في زمن الإمام أحمد، أو الخليفة أناب عنه مبتدعا يخطب بالناس ويعلم الناس و نقول لا تصلي خلفه إذا كان من الأئمة، إذا كان من الذين يصلون بالناس ليس هو أمير. وأما إذا كان هو أمير ويخطب بك الجمعة وهو أمير وخليفة، عندئذ فإن درء المفسدة هنا مقدم. نحن قلنا وقال مشايخنا وأكابرنا من قبلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قال فما تأمرنا؟ قال صل معهم ثم صل الصلاة بوقتها. أليس في تأخيرهم الصلاة أنهم أتوا منكرا؟ ما أمرك أن تنكر عليهم، وما أمرك أن تعتزلهم، بل أمرك بماذا؟ أن تصلي معهم درءا للفتنة. ثم إذا كانوا هم يصلون في غير الوقت الشرعي أمرك بعد ذلك أن صل الصلاة لوقتها. واضح؟ وكل هذا يغفل عنه الخوارج لأنهم جهلاء، وأبى الله أن يؤتي هذا العلم لجاهل من أهل البدع. وإن حفظ ما حفظ فهو يمنع فهم أصول أهل السنة، وإلا لكان اتبعه. إذن الحاصل أننا إذا كان الأمير يصلي بنا أو يخطب بنا أننا نصلي وأننا نسمع خطبته، ثم بعد ذلك الواجب علينا أننا نصلي نعيد الصلاة على قول لبعضهم، وقال بعضهم أجزأتكم صلاتكم، وفي هذا نزاع بين أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاة. والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معه. نعم، قد دفن هناك معه. بعض أهل البدع قالوا لم يدفن هناك ولفظتهم الأرض وأخرجتهم الملائكة من القبر بعد أن أدخل فيه، وهذا كلام يكفيك من سفاهته سماعه. نعم، إلا أن الشيخ أخطأ هنا فقال أن السلام عليهما معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غلط، ولا أعلم أحدا من علمائنا من أئمة السلف كأحمد ومالك وغيرهما نص على وجوب التسليم، ولذلك اضطر المعلق هنا أن يقول أن الواجب يقصد زيادة التأكيد والمبالغة، وهذا صرف للكلام، لأنه بعد ذلك رجع وقال واجب أيضا ماذا؟ والأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه. إذا رجع وقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصا، اذا هو يتكلم عن الوجوب الشرعي. جيد، يقول يقصد انه امر مؤكد، لا هو يتكلم عن الواجب الشرعي بدليل ما بعد ذلك، قال والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. هذا خطأ، وقد ثبت عن ابن عمر عند الامام مالك بالسند الصحيح انه كان يأتي القبر فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على ابي بكر ثم على عمر. اما القول بالوجوب فهذا ليس عليه دليل من الكتاب والسنة حسب علمي. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خف سيفه وعصاه. إذن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، قال إلا من خف سيفه وعصاه. إلا من خف سيفه وعصاه. من خف سيفه وعصاه إذا كان أميرا فإن سكوت العالم يجوز إذا كفاه غيره. أما أن نتصور أن العلماء كلهم يسكتون فهذا كلام باطل، لأن في سكوت العلماء كلهم مضيعة للدين. إذن أن تأمر ولي الأمر بالمعروف وتنهاه عن المنكر هذا واجب، لكن كيف يكون ذلك؟ قد بينت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي عاصم وعند غيره وعند البخاري من قول أسامة بن زيد وعند الإمام أحمد من قول بعض الصحابة وعند ابن أبي عاصم مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن السلطان يؤمر سرا بينه وبين الناس، من رأى من أميره شيئا شيئا يكرهه فليأته سرا وليأخذ بيده وليخلو به ولا يبدي له علانية، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه. وعند البخاري ومسلم في الصحيحين أن أسامة لما قيل له هل أو لما لا تدخل على هذا الرجل، وعند مسلم لما لا تدخل على عثمان فتأمره، قال إنكم ترون أني لا أكلم حتى أريكم أني أكلم، إني أكلمه فيما بيني وبينه حتى ولا أكون أول من يفتح باب فتنة. وهكذا كان هذا المعروف من هذه الصحابة رضي الله عنه. أما أن يتصور أن العلماء كلهم يسكتون عن الحق فهذا ظن أهل البدع، أنهم يتهمون العلماء بالخور والضعف قديما وحديثا، ويقولون أنهم يسكتون مخافة السلطان، وإلا فإن أهل العلم يصدعون بالحق، ويجوز للعالم أن يسكت عن البيان إذا كفاه غيره من العلماء. أما أن يسكت جميع أهل العلم هذا لا يكون أبدا. إذن أهل البدع لا يفرقون بين كلمة الحق للسلطان وبين إثارة الرعية على السلطان وبين الخروج على الولاة وبين إظهار المعائب، فإن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل البدع من الخوارج بابه رفع السلاح، بابه إظهار عورات الولاة، بابه بيان معائبهم، بابه إثارة الرعية عليهم. أما باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للولاة عند أهل السنة فبابه فقولا له قولا لينا، وبابه كلمة حق عند، وبابه فليأته سرا وليأخذ بيده ولا يبدي له علانية، بابه أن لا يؤلب الناس، قال إنكم ترون أني لا أكلم حتى أريكم إلى آخر ما ذكر. هذا هو هدي السلف، ولا قائل أن الأمير لا يؤمر ولا ينهى. وأنت ترى في زمنك هذا علماء الزمان كبراء الزمان من أهل السنة كالشيخ الألباني وابن باز ومقبل وغيرهم وابن عثيمين كم صدعوا بتحريم الربا، كم صدعوا بتحريم أكل المال في البنوك الربوية، كم صدعوا بتحريم المعازف والقينات، كم صدعوا بالمنع من أخذ الضرائب هكذا جزافا، كم صدعوا من أبواب ما يتعامل في البنك الدولي وأن تقترض الدول من تلك البنوك، كم صدعوا بوجوب الولاء والبراء من اليهود والنصارى. كل ذلك وكثير منه قد أصيب به ولاة المسلمين على وجه الأرض، ثم هم في صدعهم للحق وفي بيانهم ما أوجب الله يمنعون من الخروج، يمنعون من القدح في الولاة في أشخاصهم، يمنعون من إظهار معائبهم، يمنعون من إثارة الشعوب والمظاهرة. كل ذلك ليس خوفا ولا رياء ولا مراءة، إنما كل ذلك من باب تطبيق القواعد الشرعية. إذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، إلا من خفت سيفه وعصى، فعندئذ لك السكوت إذا كفاك غيره، وأما إذا صار الأمر متعينا عليك كما تعين على الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن فلا يسعك السكوت وإن ضربت عنقك، لا بد من البيان. وإذا ظهر من السلطان بدعة واقتنع بها من اقتنع من علماء البدع فإن هذا لا يقتضي أن نسكت عنهم، فالإمام أحمد لم يسكت عن فتنة خلق القرآن، بل الواجب أن نصدع بالعقيدة وأن نبين الحق وأن نبين الصواب. هذا باب، وأن تخرج على الولي الأمر أو تفعل مفسدة هذا باب آخر. الذي يضبط لك هذه الأبواب قواعد أهل السنة بفهم علماء زمنك من الراسخين. ولذلك علامة أهل البدع في كل زمان أن ينأوا عن الراسخين من أهل العلم، وأن يسيئوا الظن بهم وأن يجرشوا. وعلامة السني أن يلتصق بالطائفة المنصورة وهم أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتسليم على عباد الله أجمعين، ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة، والله الذي لا إله غيره أنا أتعجب من هذا الرجل، أتعجب منه، لأنني لما عشنا مع هؤلاء المبتدعة رأينا قواعدهم. كثير من هؤلاء لا يرون صلاة الجماعة، لماذا؟ يقولون لأن الحاكم كافر ولا بد لأن تنعقد الجمعة من شروط وكذا وكذا، إذن هذا كافر لا نصلي الجمعة. ولا يصلون الجماعة لماذا؟ لأن المساجد مساجد الضرار. إيش تبحثوا؟ هذا أخوكم بينكم الآن أبو أنس، سألوه أليس كنا نناقش هؤلاء من قرابة 15 سنة أو زيادة أو أقل؟ مساجد الضرار، هذه مساجد لا يجوز الصلاة فيها. لماذا؟ لأن المساجد بنتها الدولة، والدولة تتعامل بالربا، فصارت المساجد مبنية من مال حرام، وعندئذ لا يجوز الصلاة فيها. سبحان الله. طيب وماذا بعد ذلك؟ إذن لا جمعة ولا جماعة. إذن انظر ماذا يفعل الجهل بأهله. لذلك هؤلاء يعتزلون المسلمين والجمع والجماعات. أما ترك الجماعة بمعتقد صحيح ولكنه لا يرى أن الجماعة واجبة، هذه مسألة فيها نزاع، مسألة فقهية، هل صلاة الجماعة شرط صحة أم فرض وليست بشرط صحة، أم سنة أم فرض كفاية؟ هذه أقوال معروفة، هذه أقوال، وبينت القول الصحيح الذي كان عليه الصحابة أن الجماعة فرض لازم، وهذا بابه هناك في الفقه. أما من يترك الجمعة والجماعة على سبيل التدين، هذا الذي هو صاحب بدعة وضلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. نعم. ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، والأمر بالمعروف. ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. لم يقتدي به أي أنه لم يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا صلاة له لأنه لم يلتزم بصلاته خلف الإمام. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. الله أكبر، الله أكبر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، بلا سيف. قصتنا مع الجماعة الإسلامية حدثتكم بها أكثر من مرة، وكانت الجماعة الإسلامية الآن غيروا شيئا، وما زلت عند قولي ظهروا بحزبية جديدة، وحذرت من الجماعة الآن ناجح إبراهيم وصاحبه كما حذرت منهم من قبل في صغر سني، والآن ظهروا بفكر جديد هو في الحقيقة حزبية جديدة مغلف ببعض الموافقة لأهل السنة. بابهم باب إفراط ومفرط. كان في هذا الوقت تصدر فتاوى لبعض المنتسبين إلى الأزهر أن إنكار المنكر باليد لا يجوز، وأنه من خصائص الحاكم. وكان هؤلاء الجماعة الإسلامية يواجهون تلك الفتاوى وينقلون عن أهل العلم أن تغيير المنكر باليد ليس مخصوصا بالحاكم، فالطائفة الأولى يمنعون من التغيير باليد إلا للحاكم، والجماعة الإسلامية وغيرهم من أهل البدع والضلال يقولون أن التغيير باليد ليس من خصائص الحاكم، وكلا القولين باطل. أما الأولون الذين كانوا يقولون لا يغير المنكر باليد إلا للحاكم، هذا غلط بخلاف فهم السلف وبخلاف الحديث، فالحديث عند مسلم من حديث أبي موسى، لا ليس من حديث ابن مسعود، من رأى منكم منكرا، ليس من حديث ابن مسعود، من حديث أبي سعيد الخدري عندما طلع مروان فقال من رأى منكم منكرا، قال أول من وضع المنبر مروان بن الحكم، فقام رجل وأنكر ذلك على مروان فقال أما هذا فقد أدى ما عليه، ثم قال رضي الله عنه أبو سعيد الخدري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فأوقع الصحابي الحديث على رجل من الرعية، فمن قال من علماء الأزهر أو من غيرهم إن التغيير باليد مخصوص بالحاكم فقد أخطأ، بل تغيير المنكر باليد للحاكم ولغيره. فالجماعة الإسلامية أصابوا في أن التغيير للجميع، وجهلوا أن أدخلوا الحدود في التغيير باليد. قالوا ومن ذلك أن نضرب المرأة المتبرجة، وكانوا هناك في العاشر من رمضان لما رحت قابلت محمد رمضان من أكثر من 10-15 سنة، في العاشر من رمضان كانوا بيضربوا المرأة التي تخرج بغير حجاب، هذا واقع عشناه. وفي الفيوم أيام ما كان عمر عبد الرحمن هناك، وكانوا يقولون هذا من باب تغيير المنكر، ويجلدون شارب الخمر. إذن فهؤلاء جهلوا مراد السلف من تغيير المنكر باليد، إن تغيير المنكر أن يغير المنكر لا أن تقيم الحد على فاعله. ولذلك السلف يقولون وللرجل إذا عرض له النصوص أن يدفع عن نفسه، فإن فارقوه فلا يحل له قتاله. وذكرت حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة: إنما الإمام جن يقاتل من ورائه ويتقى به. ولفظه عند أبي داود: إنما الإمام جن يقاتل به. قال أهل العلم: أي أن إقامة الحدود منوطة به. إذن الحاصل أن إقامة الحدود ليس من باب تغيير المنكر، وأن تغيير المنكر باليد ليس مخصوصا بولي الأمر، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. نعم اسكت. قال رحمه الله تعالى: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. والمستور من المسلمين من لم تظهر منه ريبة. ماذا يقول الخوارج؟ لا نثبت الإسلام لمستور، لا بد أن يخرج لنا اعتقاده أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن صلى وإن لا بد أن يظهر لهم أنه مسلم. المستور من المسلمين معروف بالإسلام، فالأصل أنه مستور لا يساء الظن به. بينما الخوارج قالوا: ما دمنا في مجتمع كافر فلا نثبت الإسلام لكل أحد إلا من امتحناه. وعندئذ يستدلون: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات. وهؤلاء جهلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتحن من كان معه في بلدته وفي بلده وفي مكانه، وإنما أمر إذا جاءه المؤمنات أن يعلم لماذا أتيتم، فدعت الحاجة أن يبين لماذا أتيتم فيمتحنهن. أما من يعيش معه ويصلي معه فهل كان يمتحنهن من الرجال أو النساء؟ فهذا حجة على الخوارج، لأنه إنما أمر أن يمتحن بمن وفد عليه من الغرباء، ممن هو لا يعرف حاله ولا يعرف لماذا وردنا عليه، وإلا لم يكن يمتحن النساء والرجال الذين يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون معه. فكل حجة يحتج بها مبتدع إذا دققت النظر فهي حجة عليه. هذا هو الأصل، أن المسلم يشهد له بالإسلام ما دام قد ظهر منه شيء يدل على شرائع الإسلام، كأن يصلي أو يصوم أو نحو ذلك، أو أن يشهد الشهادتين، أو أن يكون الغالب على أهل البلد هم المسلمون. فعندئذ ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأنك في بلد إسلام. نعم. ولذلك من هذا الباب ظهرت جماعة التوقف والتبين. هؤلاء يقولون أن الأصل في الناس لا الإسلام ولا الكفر. ماذا؟ لا نحكم لهم لا بإسلام ولا بكفر حتى يظهر منهم، حتى نمتحنهم. هذه الطائفة التوقف والتبين، وما زالوا إلى الآن أذناب في جحورهم. قابلهم التكفير والهجرة، قالوا: لا، المجتمع كله كافر إلا من هاجر. راحوا هاجروا هناك عند أمي في المقطم، لأن أنا أمي كانت في المقطم هناك، فهاجروا هناك. والله ما بضحك، أنتوا بتضحكوا عليه، ما عشتوش هذا؟ اسألوهم راحوا عاشوا فيه. راحوا عاشوا هناك عند موضع الخنازير بتاع النصارى هناك في المقطم، واستقروا هناك، وأفتاهم شكر مصطفى بأنه هذا وجوب الاعتزال، ولو أن ترعى الغنم في جبل. وقالوا: يبقى في الوقت ده كان متر الأرض في المقطم، أمي بتقول لي كان بنص جنيه، فكان المقطم في الوقت ده اللي هم هاجروا فيه كان جبل، وكان فيه ذئاب، وكان وكان وكان وكان. فهم علشان يعتزلوا المجتمع خدوا العيال بتوعه بعد ما طلعوا من السجن في الستينيات، وكانوا مع الإخوان المسلمين، وانفصلوا عن دعوة الإخوان وهاجروا. هاجروا فين؟ هاجروا سفح المقطم هناك عند مزرعة الخنازير، وكنت أذهب هناك لكي أعرف أماكنهم وأشوف كيف هؤلاء، أين عقول هؤلاء القوم؟ لا عقل ولا دين بفهم صحيح. سبحان الله، هذا واقع الآن واقع الآن، وما زالت هذه الكتب طافحة وموجودة، يقولون هذه المساجد مساجد الضرار، وهذا المجتمع مجتمع كافر، وهذا مجتمع جاهلي، كتب نعيشها، ويثني هؤلاء المبتدعة على هؤلاء. فالله المستعان. بشي ولد. قال رحمه الله تعالى: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن. ده بقى وجع قلب الصوفية، احنا مش عارفين اهل السنة هنعمل ايه ولا ايه، هنرد على الخوارج ولا نرد على الصوفية اصحاب الظاهر والباطن؟ يقول سفهاء الصوفية قديما وحديثا: علمكم علم ظاهر وعلمنا علم باطن، انتم تأخذون من الكتب ونحن نأخذ من قلوبنا عن ربنا. مات هذا العلم؟ ماتت جماعة الصوفية؟ مات جماعة؟ مات علم الباطن؟ أنشئ لهم هناك رابطة، الجماعات الصوفية، مشيخة الطرق الصوفية، مشيخة الطرق الصوفية، حتى يأتي مفتي الجمهورية ويقول: أنني أرى النبي علانية وأنا يقظ. يا أخي هون عليك. هلا قلت رأيته مناما؟ قال: لا، وأنا يقظ. مفتي الجمهورية يقول يرى النبي يقظته. هذا كلام الصوفي. الصحابة تقاتلوا لأنهم لم يدروا وجه الصواب، فاختلفوا على ثلاث فرق أو ثلاث أقوال وتقاتلوا. ما جاء واحد منهم قال: أنا جه النبي وحلل القضية لي وقال لي افعل كذا والحق مع كذا. ثم هؤلاء، انظر، أتابع في طريقة من الطرق الصوفية هناك في طنطا، يقولون أنه كان هذا الشيخ يسافر إلى المدينة وتحمله الجن أو الملائكة إلى آخره. دائما الجهلاء لما فقدوا العلم يتذرعون ببدائل. هؤلاء الصوفية جهلة، وقد ذكرت عن السيد البدوي بين كلام علماء السنة المعاصرين له أنه كان رجلا مخبولا، وأنه قدم من بلاد المغرب بعد أن ذهب إلى بغداد، وقدم من بغداد واستقر به المقام في طنطا، وكان رجلا معتوها لا يصلي الصلوات الخمس، وكان مستقر فوق السطح هناك في طنطا، وكان يتصدق عليه لأنه رجل سفيه. تسمعنا الآن أن السيد البدوي كان يغطي وجهه، لماذا؟ قال: لقوة نور وجهه. ما كان الناس يستطيعون ينظرون إلى وجه السيد البدوي إلا إذا انتقب، لكن المسلمين يستطيعون أن ينظروا إلى محمد بن عبد الله. هل رأيت سفاهة كهذه السفاهة؟ لماذا؟ جماع أبواب أهل البدع الجهل، وعندئذ يبحثون عن بدائل، يبحثون عن بدائل. لذلك قلت: مهما تعلمتم ومهما حفظتم، إن لم يكن عندكم الغيرة على الدين وأن تشتدوا على أهل البدع بقواعد شرعية، فلا خير فينا. الآن ترد على كل فرقة من فرق أهل البدع وما احتوتهم تلك الأصول. هذا هو علم الباطن، بابه ترك الكتاب والسنة والاعتماد على إلهامات وإرهاصات الشيخ، وأن الشيخ يأخذ عن ربه، وأما أنتم يا علماء الظاهر تأخذون من الكتب. وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. الله أكبر. وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. علم من أين علم؟ ستفترق كذا وكذا، إن ابني هذا سيد، تمرق مارقة، سبق الكلام في هذه الأحاديث. النبي علم أن أصحابه سيحصل منهم ما حصل وما ذكرهم إلا بخير، وقال في صحيح مسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، وفي الصحيحين لا تسبوا أصحابي. نعم. وقوله ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، هذا الحديث بهذا التمام لا يصح. نعم. ولا تحدث بشيء من زلالهم ولا حرضهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاستعينه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. نعم، تريد أن تدعو الناس لماذا؟ لمن؟ للكتاب والسنة بفهم السلف تطبيقا عمليا، فعلى العين والرأس. تريد أن تدعو الناس إلى جماعتك فبئست الجماعة أنت وجماعتك. ولذلك ما علامة صاحب السنة؟ أن يلهث وأن يلهج لسانه بالقرآن والسنة الصحيحة والأحاديث الصحيحة وفهم السلف والأئمة الراسخين الذين يعيش بين ظهرانيه. نعم. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسك وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى. أي هو جائر، هو عاصم، هو فاسق، لكن هو خليفة للمسلمين، أو هو أمير عليك. عندئذ عليه ما حمل وعليك ما حمل. كم من الخلفاء دخلوا في الفسق والكبائر وشربوا الخمور وفعلوا، ومع ذلك ما زال أئمة أهل السنة يأمرون بالتمسك بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وقد علم النبي أن هناك من الأئمة الفجر والفستاق، ومع ذلك ربط بهم الجهاد وأمر بالسمع والطاعة لهم. وقد ذكرت حديث مسلم كثيرا، يكون عليكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثنان إنسي. قال ما تأمرني؟ قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهره. انظر وأخذ ماله، انظر إلى التشبيه، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي. سبحان الله. ومع ذلك اسمع وأطع ما لم يأمروك بمعصية. نعم. وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معه والجهاد معه وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيته. كل شيء من الطاعات شاركه فيه، أما المعاصي لا ننكر عليهم بقواعد أهل السنة، ونصدع ببيان الحق، ونأمر بالمعروف ونأهى عن المنكر، ولا نخشى في الله لومة لائم بضوابط أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. لماذا؟ أليس السلطان قد يكون ظالما؟ والله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قلنا بلى قد يكون ظالما، ولكن لا تدعو عليه، قد شرع لك أن تدعو له بالصلاح. لماذا؟ لأن الناس إذا دعوا على حكامهم وعلى سلاطينهم تربى على هذا الصغير وترعرع على ذلك، نشأ على بغض الأمير وعلى الحمق وعلى المنازعة لولاة الأمر. لذلك النبي قال للصحابة، قال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا. والحديث في الصحيحين وعند البخاري من حديث أنس قال شكونا إلى أنس ما نلقى من الحجاج، فقال إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم. إذن لا تدعو على السلطة. من 20 سنة من أقل كان محمد عبد المقصود هناك في رمسيس يقول اللهم أهلك طاغوت مصر. يا أخي مرة واحدة ادعو له اللهم أهلك طاغوت مصر، حتى انقلبت الأمور. وكنت أقول لهم اتقوا الله في الشباب وتضيعون أنفسكم وتضيعون مساجد المسلمين. فقد كان من هذا في الواقع ما عاشه كثير منا، حتى أضر الشباب في دينهم وأضرت المساجد، وحصل من ذلك من تتبع مفسدته ظهر له ذلك. إذن أهل السنة لما ظهر قول الخليفة، لما ظهر قول الخليفة بإنكار أن القرآن كلام الله المخلوق، لم يدعو عليه، وهو قد أتى بالعلماء، سجن من سجن، وقتل من قتل، وذبح من ذبح، وعذب من عذب، وأزال من الإمامة من أزال، كل ذلك. وأحمد يقول إني لأدعو الله له بالصلاح والعافية، إني لأدعو الله، إني لأدعو الله له بالصلاح والعافية. لماذا؟ لأنهم يراعون أبواب المصالح والمفاسد. لذلك جعل أهل البدع، جعل أهل السنة علامة أهل البدع أن يدعو على السلطان، وإن كان جائرا وإن كان ظالما. فالإمام أحمد يدعو لمن؟ يدعو لخليفة يذبح العلماء، ويدعو لمن قتل أحمد بن نصر الخزاعي، ويدعو لمن سجن أهل السنة، ويدعو لمن جلده، ويدعو لمن رفع السيف، لمن لم يقل إن القرآن مخلوق فعرض على السيف، إما أن يقتل، وإما أن يسجن، وإما أن يلزم بيته. كل ذلك لماذا؟ هذه أصول أهل السنة، ليس الغضب النفسي والانفعال والانتقام، كل ذلك مراعاة لمصالح الأمة، من أن تضيع هذه الأمة في باب الفتنة والمفسدة والصراع على التنافس على السلطة والحكم عياذا بالله. نعم. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول فضيل بن عياض لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أنبأنا أحمد بن كامل قال حدثنا الحسين بن محمد الطبري حدثنا مردوية الصائر قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قال أحمد بن حنبل ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، رحمة الله عليه. قال ما أحسن هذا الإمام أحمد، وأثنى على هذه الكلمة، وكان يقول إني لأدعو الله للسلطان بالصلاح والعافية. نعم. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا، قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صرح فصرح بصلاحه العباد والبلاد. هذا كلام جيد، ولكن هذا السند لم يثبت عن الفضيل بن عياض. نعم. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا. نعم. لأن ظلمهم وجورهم وجورهم على أنفسهم. الوضع أحمد حلمي موجود دلوقتي هناك من إخواني والشباب الذين عاشوا معي في طلب العلم، وهو من خيرة إخواننا من أهل السنة، موجود هناك في السعودية في منطقة الطلعة في محافظة خليص. فلما يعني أكرمنا الله وتشرفنا رحنا عند بعض إخواننا الذين أساءوا شيئا لا إلينا، فيبدو أنه كان البرد شديد، فرأى إخواننا أنهم يعني يعطون شيء من الحرارة الكهربية حتى يخرجوا ما بنا من الرطوبات في الأمراض. فالظاهر أنه الكهرباء بتاعته كانت شديدة شوية، فذهبنا بعد ما يسر الله لنا ما يسر، ذهبنا نتوضى وكذا نصلي. فقال لي هم لسه مسلمين؟ قلت له يا أحمد يا حلمي، هو كل واحد فيكم يا مصريين خد له ألم يكفر ولاة الأمر؟ يعني أنت عملت إيه؟ ده هناك من السلف من ضرب بالسيف. هذا هو الانتقام للنفس. وذا يقول ابن تيمية رحمه الله أهل السنة أعلم الخلق بالحق وأرحم الناس بالخلق. نعم. وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. لا تفعل كفعل الشيعة الذين اتهموا أمنا عائشة بالزنا قاتلهم الله. نعم. وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. لا ينقو عن السلطان ويترك الجماعة مع السلطان. نعم. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. والحلال ما شهدت عليه والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. والمستور من بان فتره، والمهتوك من بان هتكه. وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبها وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي. لماذا؟ عندما أهل السنة يثبتون الوجه لله والعينين واليدين يقول أهل البدع هؤلاء مشبهة، فإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه فاعلم بأن هذا الرجل مبتدع، لأنه ينكر الصفات ويتهم أهل السنة الذين أثبتوها بماذا؟ بالتشبيه. نعم. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. ناصبي، فاعلم أنه رافضي يكفر عليا فيجعل من يحب عليا من النواصب. نعم. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. المعتزلة عندهم باب التوحيد، وباب التوحيد هكذا اسمه عندهم، التوحيد عندهم جماعه إنكار صفات الله، فإذا وعظتهم بالكتاب والسنة قالوا لك اترك هذا وتكلم بالتوحيد، أي تكلم بأصول إنكار صفات الله، وظهر هذا المصطلح في وقتهم عندهم. نعم. أو يقول فلان مجبر، أو فلان مجبر، إذا قلت أنا أثبت القدر وأن الله قدر أن يكون هذا مؤمنا وأن يكون هذا كافرا قالوا هذا مجبر، أي يصف الله بأنه أجبر الخلق. نعم. أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري. تمام. لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. قال عبد الله بن المبارك لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا ولا عن أهل الشام في الرفض، الروافض الذين كفروا سائر الصحابة سوى علي وجماعة استثنوه. نعم. ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، أهل الشام عندما خرجوا على ولي الأمر. نعم. ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، الذين قالوا بقول معبد الجهني بإنكار القدر. نعم. ولا عن أهل خرفان في الإرجاء شيئا، الذين قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كل هذا سبق شرطه. نعم. ولا عن أهل مكة في الصرف، الصرف هناك بابه في كتاب الفقه، هناك في أبواب الربا تكلمنا عن موضوع الصرف. نعم. ولا عن أهل المدينة في الغناء، لأنهم جاء فترة على أهل المدينة كانوا يفتون بإباحة الغناء. نعم. لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. نعم. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة، جيد، انظر الآن تغيرت الأمور، الآن يقولون عن أهل السنة جامية لأنهم يعظمون محمد ابن أمان الجامي الذي شهد له العلماء بأنه من كبار أهل العلم، بل قام الرجل يدرس في جدة فقاموا ليضربوه وهو قد بلغ ما بلغ من السن، يضربوه يستحلون ضرب عالم من علماء السنة، فسموا من يعظم شأن الشيخ ويعظم منهجه جامية. وربيع بن هادي يقولون عمن يثني عليه مداخلة، ولذلك شرفت بأنني شيخ المداخلة في القليوبية، هكذا كتبوا في الموقع قرأته بنفسي، ولكنهم دعوا علي قالوا قسم الله ظهره، وهم لا يعلمون أني أنا مبتلى بشلل قديم فمش محتاج حد يدعو علي، أسأل الله لهم الهداية. شيخ المداخلة لماذا؟ لأننا نلهج بالثناء على كل عالم ولا نقلد أحدا من علمائنا، ولو كنا نقلد أحدا لكان أولى من نقلده في هذا الزمان الألباني، وقد علمتم ما نرد على الشيخ في قليل أو كثير في الفقه وفي التصحيح والتضعيف، وهو كغيره من أهل العلم يؤخذ ويرد عليه. يقول جامية، مداخلة، بازية، ألبانية، عثيميين، هكذا كل ذلك تنفيرا من الناس تنفيرا للناس عن أن يطلبوا العلم وأن يستهدوا بهدي أهل السنة من العلماء ثم من طلبة العلم ومن سلك سبيل أهل السنة، جعلنا الله وإياكم منه. قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك. انظر، وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة، يحب أهل السنة، نعم، وأنس بن مالك، وأنس بن مالك من الصحابة، وأسيد بن خضير، فاعلم أنه صاحب سنة. نعم، إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون. أيوب السختياني، أيوب السختياني رحمه الله، وابن عون إمام ثقة رحمة الله عليه من التابعين، ويونس بن عبيد. نعم، وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي، ومالك بن مغول، ويزيد بن زريع، ومعاذ بن معاذ، ووهب بن جرير. معاذ بن معاذ العنبري قال عنه أحمد: قرة عين في الحديث إليه المنتهى في الحفظ بالبصرة، ولي القضاء فأرادوا أن يتعلقوا عليه بشيء يجدون غلطة فلم يتعلقوا عليه بشيء. هذا معاذ بن معاذ قرة عين في الحديث، هكذا قال أحمد. نعم، وحماد بن سلمة. حماد بن سلمة كان شديدا على أهل السنة رحمة الله عليه. حماد بن سلمة شديدا على ماذا؟ شديدا مع أهل السنة على أهل البدع. نعم، مشي. وحماد بن زيد. حماد بن زيد الحافظ المتقن هو أوثق وأتقن من حماد بن سلمة. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، سجن عبد الرحمن بن مهدي حتى إنه وضع رداءه أمامه قال: أحدثت في مسجد رسول الله حدثا. نعم، والأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، ريحانة أهل السنة في الشام. زائدة بن قدامة. زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقة المتقن الحافظ، وكان شديدا على المبتدع رحمه الله. فاعلم أنه صاحب سنة. نعم، وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل. قرة عين أهل السنة وحامل راية أهل السنة، من بذل نفسه لله رخيصة، أبو عبد الله شيخ الإسلام وقرة عين أهل السنة في القديم والحديث. نعم، والحجاج بن المنهال رحمة الله عليه، وأحمد بن نصر الخزاعي، يمر به أحمد بن حنبل وقد ضربت عنقه، ماذا تقول؟ قال: قل قرآن كلام الله غير مخلوق. قال: أضربوا عنقه، فضربت عنقه وعلق منكسا على جدر بغداد ورأسه مقطوعة ومعلق من رجليه، ويمر به أحمد بن حنبل يقول: من يطيق ما تطيق عليه يا أبا عبد الله؟ ثم أحمد يرى صاحبه، يرى العبد التقي النقي الطاهر مضروبا عنقه ومضروبة عنقه ومنكس ومعلق، ثم هو يقول: اصبروا، ويدعو للسلطان: بالله عليكم لو رأيتموني وقد ضرب ولي الأمر عنقي وعلقني على باب المسجد أنا أعتقد أن كلكم هتعملوا مظاهرة. يقول الشيخ ابن عثيمين: والله لو منعت لم تنعت. قال: ولما سجن ابن تيمية، ولما سجن ابن القيم، ولما سجن أحمد، يقول ابن عثيمين: ما سمعنا أن تلاميذهم خرجوا في مظاهرات وخرجوا يقاتلون السلطان. أخذ أحمد وجلد وعذب، وتلاميذه وأصحابه على السنة. لماذا؟ لم يكونوا مبتدعة. أما هؤلاء أهل البدع إذا قتل ظفر من أظفارهم أقاموا الدنيا. نعم، وأنا دائما أدعو الله في صلاتي: اللهم لا تخرج من تحت يدي طالب علم مبتدع. والله لا يهمني هذا هم وبلاء، حتى أنه لما كثر العدد في أول الدروس وعلمت أنه وجد في دروسنا من ليس على السنة أعلمتها، قلت: يا إخواني، من لم يعتقد ما نعتقد فليفارقنا. وقد فعل ذلك بعض الأئمة الكبار، وقال: من لم يقل بقول أهل السنة فليقم عنا. وقلت: هذه الكثرة تخيفني، أريد واحدا أو اثنين أو ثلاثة صاحب سنة خير من أمم على البدع والعياذ بالله. نعم، وذكرهم بخير وقال بقولهم: فاعلم أنه صاحب سنة. إذن قاعدة الامتحان بالأشخاص: إذا رأيت الرجل يثني على أئمة أهل السنة ويحبهم ويعظمهم فهو منهم، وإذا رأيت الرجل يقدح فيهم فهو مبتدع ضال. قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: باب استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل. باب استحقاق السنة لمن؟ لمحبي أحمد بن حنبل. إذن في زماننا إذا رأيت الرجل يعظم ويحب ويثني على ابن باز وابن عثيمين والألباني وربيع والعباد وابن عثيمين ومقبل وأئمة أهل السنة من صفي الدين صفي الرحمن الهلالي الفوزان الشيبان الغديان، أي عالم من علمائنا من علماء السنة ممن شهد لهم أهل السنة بعلم وهو من علماء السنة، إذا رأيت الرجل يحبه ويثني عليه فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيته يقدحهم ويقلل من قدرهم فاعلم أنه مبتدع. نعم. والعكس بالعكس، وإذا رأيت الرجل يثني على أهل البدع ويرفع شأنهم كسيد قطب وغيره وغيره من أهل البدع فاعلم أنه مبتدع ضال، بعد أن يبين له ما حال هؤلاء. نعم. وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء تحذره وعرفه. سبق الكلام في هذا الباب في الجلوس مع أهل الأهواء وكيف يكون فيه التفصيل. فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. نعم. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة. أقول لك أنا لا أعمل بالسنة، أعمل بالإيه؟ بالقرآن، وسبق الكلام على هذا قديما وحديثا، هم الإيه؟ القرآنيون. نعم. فقم من عنده ودعه، واعلم أن الأهواء كلها رضية تدعو كلها إلى السيف، وأردأها وأكثرها الرواتب والمعتزلة والجهمية. سبق التعريف بهذه الجماعات وأصول اعتقاداتهم. نعم. فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة، واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. قال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة، فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته، أي لعله أن ينتفع بك، لعل الله أن يصلحه بك، أما إذا أصر فاعتزله. قال: وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى، لكنه مع مسبحة زي بتاعت السيد البدوي 10 متر، يقول كان بيدلدلها من فوق السطح. قال: فلا تجالس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس ابن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره. واحذر ثم احذر أهل زمانك، خاصة الزمان اللي انتوا فيه دلوقتي. احذر، شوف علماء الجرح والتعديل حكموا على من بالبدعة فاتبعهم، وإن لم يظهر لك وجه قولهم ما دام اتفقوا حتى تستعين وأن تفهم منهم مقصودهم. قال: وانظر من تجالس، ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة. انظر إلى الاحتياط، كأنهم في ردة، لم يقل إنهم في ردة، أي بعدوا عن الدين كثيرا كأنهم في ردة. ولذلك من كلام أهل البدع: نحن نعيش في مجتمعات جاهلية، والنبي قال: إنك امرؤ

يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. كل هذه الأصول مرت بنا ولله الحمد والمنة، فلذلك رأيت أن التوسع في الشرح سيكون فيه تكرار ربما أوضح الملل. هذا كتاب عظيم ينبغي على طالب العلم أن يتعاهده وأن يقرأه تكرارا ومرارا، وقد اعتنى علماء السنة في زماننا به كالعلامة الشيخ أحمد النجمي والعلامة الشيخ ربيع بن هادي وغيرهما من أئمة أهل السنة والجماعة وفقنا الله وإياه. وبهذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من هذا الكتاب. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لحسن العمل والاتباع، ويعود كذا إن شاء الله بعد ذلك يعود بنا درس البخاري ابتداء من الأسبوع القادم ديمة حتى يأتيكم شيء جديد. طيب فين الشنطة اللي معاك؟ هذا فأل حسن، جاءنا اليوم بعض الكتب من بعض إخواننا تتعلق بمعتقدات الشيعة والرد عليهم. لا لا أعطني الشنطة كلها. طيب جيد صبر سريعا. الآن كل يوزع في منطقته ولا يحل له إلا أن يأخذ كتابا واحدا. نعم خذ يا عبد الرحمن جماعتك. خذ يا حبيبي جماعتك اللي وراك. ها خذ يا ابني يا حبيبي، انت خذ اول واحد عشان شخص تشيد في الدرس. تمام. احنا ما عندنا اثناء الدرس ان رسول الله كان يتكلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال فاسترسل رسول الله في حديثه ولم يرد عليه، فلما فرق قال من السائل؟ وزع بقى على اخوانه. يلا استعجلوا بحيث مش عايز حد الا ياخذ كتاب يعني. طيب جيد خد وزع على اخوانك ورا كل واحد كتاب واحد. جيد ادي اخوانك كده كتابك. طيب ها جيد جيد اصبروا اخوانكم يوزعوا عليكم، خد الثلاثة دول وزعهم للي ما خدش. نعم دقيقة بس. طيب الآن الله يرضى عليك استعجل، في شيء باقي؟ ما عندي شيء. في حاجة ثانية عندك يا نوش؟ ما فيش حد. طيب في حد ما خدش؟ طيب احتسبوا أجركم عند الله. في حد ظلم وتعدى؟ طيب لا أريد أن أفتح باب الأسئلة إلا هذا السؤال الواحد فقط علشان الوقت، سؤال واحد لأخوكم أرجو أن يكون مفيدا. لا ما أفتح باب الأسئلة لنا الآن ساعتان، سؤال واحد فقط لكم. ضابط التغيير باليد، أنا سبق أن تكلمت بهذا بالتفصيل، فسقط السؤال وهاتوا عوضا عنه. تفضل. جاء حديث صحيح وقد صححه العلامة الشيخ الألباني في سلسلته المباركة السلسلة الصحيحة، من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، وهو حديث صحيح قواه الشيخ الألباني. تجاه القبلة، أي جهة للقبلة يحرم عليك أن تبصق تجاهها؟ واضح واضح. أين قضي الأمر أحسن الله إليك.